المجيئة مجيئته سبحانك يا مبدي يا معيد سبحانك يا فعال لما يريد سبحانك يا ذا العرش المجيد سبحانك يا من هو الله سبحانك يا من هو الله سبحانك يا من هو الله أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك رسولنا وعلى صحبه ومن والاه واقتفى أثره واهتدى بهداه وسار على دربه إلى أن يلقاه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيد المتواضعين وسيد المؤدبين وسيد المؤدبين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طه الذي سعد الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. بلغ العلا بكماله شق الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما تامين كاملين على حبيبنا وحبيبك ومصطفاك ومجتباك سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعزره ووقره ونصره إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد إلى أين نتجه اليوم؟ نتجه إلى البحر الذي لا ساحل له، نتجه إلى البحر الذي لا شاطئ له، نتجه إلى أطهر الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدما انتهينا في اللقاءين السابقين عن الكلام عن إمام المتكبرين وقدوة العصاة والمتجبرين إبليس عليه لعائن الله رب العالمين، ثم عن الحديث عن ورثته وأتباعه ومن اقتدوا به وتأسوا به، اليوم تعالوا كي نعيش مع سيد المتواضعين مع إمام المتواضعين مع سيد الخلق أجمعين. قال صلوات ربي ربي وتسليماته عليه، أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد خلق الله أجمعين، صلوات ربي وتسليماته عليه. اليوم نعيش مع نبي أدبه ربه فأحسن تأديبه، اليوم نعيش مع سيد الخلق الكريم سيدنا محمد، نبي نبي سماه ربه في القرآن باسمين من أسمائه، قال له بالمؤمنين رؤوف رحيم، نبي وصفه ربه بكل الأوصاف الطيبة، بل وبين ربه أنه أعلى من كل هذه الأوصاف، فبعدما زكى عقله قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى كلامه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى نساءه قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وزكى آل بيته فقال في حق آل بيت رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بينت فيما قبل لفظ العلوية، فعلى حرف جر يفيد الاستعلاء، فالنبي لا يقال عنه صاحب الخلق العظيم، وإنما هو على أي فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش اليوم مع تواضع سيد المتواضعين محمد، فإن سيدنا محمدا نبي الذي علمه التواضع هو الله، نبي تربى على يدي ربه، نبي تعلم على يدي ربه. نعم، تعال إلى القرآن، قال ربنا في حق سيدنا موسى: ولتصنع على عين. وقال ربنا في حق حبيبنا محمد: فإنك بأعيننا. ليس على عيني كما قال لنبي الله موسى، فنبي الله موسى تربى على عين الله سبحانه وتعالى. ولتصنع على عيني برعايتي وعنايتي وكلئي سبحانه وتعالى. أما نبي الله محمد فليس على عين واحدة وليس بعين واحدة، وإنما قال له ربه: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كلها، برعايتنا كلها، بعنايتنا كلها، لأنك يا محمد أفضل الخلق أجمعين، ولذلك فإنك بأعيننا حبيب الله رسول الله. ماذا نقول عن تواضعه اليوم؟ أولا، نبي علمه ربه التواضع. ثانيا، نبي ذكره ربه بفضله عليه ثم أوصاه بالتواضع. ثالثا، أمثلة من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه التواضع. رابعا، وصية النبي لأمته أن يتواضعوا. خامسا، واجبنا نحو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نبي علمه ربه التواضع. نعم نعم، الذي علم النبي محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق إنما هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وفيما يخص لقاءنا علمه فقط، قال له سبحانه في سورة النساء: إن الله لا يحب من كان مهتالا فخورا. قال له ربه في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قاله له في تنزيله ليعلمه، وليس قاله له لأنه كذلك. أعرني أذن قلبك وأعرن التوحيد لمن قال أنا الله، وصل على خير الخلق سيدنا رسول الله. قال له ربه في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا متواضعين في سكينة ووقار وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال له ربه آمرا له بالأمر المباشر: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صلى الله عليه وسلم: أنذر يا محمد، بلغ الرسالة، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، تواضع، لين، كن متواضعا يا محمد، كن لينا يا محمد، كن رحيما يا محمد. فكان كما قال له الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال له ربه في سورة الحجر: واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. حبيبنا محمد، من الذي علمه؟ من الذي أدبه؟ من الذي رباه؟ ولد محمد يتيما حتى لا يقول أبي أبي وإنما ليقول ربي ربي، وليصنع بأعين الله وليربى بأعين الله سبحانه وتعالى. إذن فالله قد ربى حبيبه محمدا على التواضع وأمره بالتواضع: واخفض جناحك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ذكر الله رسوله محمدا بنعمه السابقة عليه، فسأله: يا محمد، من الذي وجدك يتيما فآواك؟ يا محمد، من الذي وجدك حائرا تبحث عن الحق فهداك؟ يا محمد، من الذي وجدك فقيرا فأغناك؟ يا محمد، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أنت يا الله أنت الذي وجدت محمدا يتيما فآويته، أنت الذي وجدته ضالا أي حائرا يبحث عن الحق فهديته، أنت الذي وجدته فقيرا فأغنيته. إذا كانت أمرك ذلك وجب عليك يا رسول الله أشياء وجبت عليك أن تقدمها، وجبت عليك أن تفعلها، ما هي يا الله؟ قال له ربه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. مجمل الآيات يفيد أن الله أمر حبيبه محمد أن يتواضع مع اليتيم، وأن يتواضع مع السائل والمسكين، يتواضع مع الضعفاء من خلق الله أجمعين، ثم أمره نهاية أن يتواضع مع رب السماوات والأراضين. فأما اليتيم فلا تقهر، تواضع لليتيم إذا رأيته يا محمد كما أن الله وجدك يتيما فآواك، تواضع للسائل والمسكين والضعفاء من خلق الله والمحتاجين يا محمد كما أن ربك وجدك ضالا فهداك، تواضع يا محمد مع الله رب العالمين لأنه هو الذي من فضله أعطاك وأرضاك ولم يتوقف إرضاؤه لك على الدنيا، وإنما قال لك: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدنيا وإيه والآخرة، صلى الله عليه وسلم. إذن فحبيبنا علمه الله التواضع، أرشده إليه، أمره به، ذكره بما كان عليه، ثم أمره أن يتواضع للخلق وأن يتواضع للخالق. واخفض جناحك يا محمد، أي كن متواضعا، لأن المتكبر دايما تلاقيه فارد درعته كده، فارد صدره، ماطط رقبته لفوق لفوق، بيضرب برجله في الأرض. فرب العزة نبه النبي إلى كل هذا، إلى كل هذا. وقصد في مشيك واغضب من صوتك. يا سلام، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. طيب قبلها: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وكل فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. هكذا تربية الله لرسوله. ألا يستحق محمد أن يكون سيد المتواضعين المؤدبين المهذبين صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ونماذج من تواضعه. أولا، أراد أصحاب رسول الله أن يعظموا رسول الله، وكانوا يعظمونه، فإذا أقبل عليهم طاب، فنهاهم النبي أن يقوموا بين يديه واقفين، وقال: أيها الناس، من سره أن يقوم الناس بين يديه واقفين، اللي بيتبسط أول الحكاية دي، فليتبوأ مقعده من النار. يحب التعظيم والتفخيم والنفخة، والناس تقفله والناس تعظمه والناس تعمله، فليتبوأ مقعده من النار. أراد أصحاب رسول الله أن يعظموا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، إن الأعاجم يسجدون لملوكهم. يسجد الفرس لكسرى، ويسجد الروم لقيصر. أوما نسجد أسجد لك يا رسول الله. شفت حب الصحابة لسيدنا النبي كان قد إيه؟ عايزين يسجدوا تحت رجلين سيدنا النبي. حصل من شدة حبهم له وتعظيمهم إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس الزموا تقواكم، أيها الناس الزموا تقواكم، أنا محمد بن عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله. هل يسجد العبد الذي يسجد له من؟ الرب الله. أما العبد فيسجد لا يسجد له. انظر إلى سيدنا رسول الله ماذا قال؟ قال: أيها الناس الزموا تقواكم، يعني خلوا عندكم تقوى لله وعيشوا على هذه التقوى. إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا محمد ابن عبد الله، يعني أراد أن يقول أنا عبد وابن إيه؟ وابن عبد، والعبد لا يسجد له. أراد أصحاب رسول الله أن يعظموا رسول الله، فقال لهم النبي: أيها الناس لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. الكلام ده عند غير المسلمين يسجد بعضهم لبعض ويعظم بعضهم بعضا، أما عندنا في الإسلام فاسمع ماذا علمنا نبي الإسلام. لما أراد أصحاب رسول الله أن يعظموا رسول الله قال لهم: أيها الناس لا تفعلوا كما يفعل الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ثم قال النبي كلمة عجيبة، اسمعوها اسمعوها لكي نتعلم الأدب من رسول الله، ونتعلم السكينة من رسول الله، ونتعلم التواضع من رسول الله. قال النبي: أيها الناس، هذا الكلام لأصحابه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. تطروني، ترفعوا قدري أكثر مما رفعه الله، لا تعظموني أكثر مما أعطاني الله من قدر وعظم ومكان، لي درجة لي مكانة، لا ترفعوني أكثر منها أبدا، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال حبيب الله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. فضل يقولوا سيدنا عيسى ويقولوا يقولوا لغاية ما قالوا عيسى إيه؟ ابن الله. بل ولم يتوقفوا عند ذلك، وإنما قالوا عيسى هو هو الله، وإنما هو على عرشه في اللاهوت، أي في الصفة الإلهية، ونزل إلى الناس في الناسوت، أي على صفة إنسانية، ثم قتل وصلب لكي يفدي ولده آدم من خطيئته، ثم رفع به إلى السماء. هذه خرافة وخزعبلات ليس لها أصل وليس لها فصل، إنما هي من إطرائهم. ظلوا يعظمون نبي الله عيسى حتى أخرجوه عن بشريته وعن إنسانيته، وجعلوه ابن الله وجعلوه هو الله. فخشي رسول الله على أمته التي وصفه الله بأنه بها رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، خشي النبي علينا من مغبة المدح الكثير والإطراء لرسول الله والتعظيم على غير ما يستحق، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. تقعدوش تقولوا فيه وتمدحوا وتغنوا وتعظموا زي ما هم عملوا في عيسى، لأن هم وصلوا مع عيسى لما رفعوه قالوا أنه هو الله، ها؟ فإذا ما فعلتم ذلك صرتم مثله، إنما أنا عبد الله وإيه ورسول. ومن أفضل ما مدح به النبي أنه عبد لله صلى الله عليه وسلم. تجد في مواطن العظمة، في مواطن التكريم، في مواطن التكليف في القرآن، لم يقل الله نبيه ولم يقل الله رسوله، وإنما يقول عبده عبده عبده إلى عبده. ها؟ آه. كما أنزلنا يوم الفرقان آية، يوم التقى الجمعان، كما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، على عبدنا. لما يتكلم عن القرآن يذكر النبي بالإيه؟ ها؟ بالنبوة ولا بالرسالة؟ لا بدي ولا بدي، بالإيه؟ بالعبودية، لأنها أفضل ما يقال. إذا ما كان الكلام عن كلام الله فإن محمدا أمام كلام الله إنما هو إيه؟ عبد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مش كده ولا ايه؟ ايوه. ها، سبحان الذي اسرى. شوف مواطن الرفعه والعظمه والارتقاء يجي فيها الكلام عن النبي بالعبوديه. طب لما النبي طلع فوق، ها، فاوحى الى عبده، ما قالش نبيه ولا رسوله، مع ان النبي في القرآن ما ذكر باسمه قط، وانما دائما وابدا يذكر بايه؟ بالنبوة والرسالة. يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها الرسول، في مواطن التعظيم والتكريم اذا ما ذكر مع الله او ذكر مع كتاب الله يذكر بلفظ العبودية. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ها، فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الله، سبحان الله العظيم. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن محمدا بعدما أسري به ترقى من العبودية إلى الألوهية، أو بعدما أوحي إليه هناك في الملأ الأعلى ترقى من العبودية إلى الألوهية، وإنما ليعلم الجميع أن محمدا رغم إسرائه فهو عبد لله، ورغم معراجه فهو عبد لله، ورغم ما وصل إليه من علو المنزلة والشأن والكرامة فهو عبد لله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا عبد الله ورسوله. حبيبنا بلغ من تواضعه أن أصحابه وصفوه في الجملة فقال: كان رسول الله يجالسني. طبعا معروف عن العظماء والكبراء انهم ما بيجلسوش العامة، انت من عوام الناس، لما تيجي تدخل على كبير من الكبراء بتروح تاخد اذن وتقدم البطاقة ويبقى يستأذن لك، وبعدين يقول لك تعالى يوم كذا الساعة كذا، مش كده ولا ايه؟ الباب الوحيد الذي ليس عليه حاجب ولا بواب هو باب من؟ باب الكريم، لا يغلق أبدا، مع أنه الكبير المتعال، مع أنه الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، إلا أن بابه مفتوح لا يغلق أبدا، وليس عليه حاجب وليس عليه بواب سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. ولذلك فإن أصحاب رسول الله لما مدحوا رسول الله ما كانش بقى النبي له مكتب ولا عليه حاجب ولا بواب ولا سكرتارية ولا أمن ولا ولا ولا، أمال إيه؟ كيف كان تواضع رسول الله؟ قال جملة أحاديث هلمهم لك كده مع بعض كلها أحاديث صحيحة: كان رسول الله يجالسنا ونجالسه، ماشي؟ كان رسول الله يؤكلنا، ها، ونؤكله، كان رسول الله يخالطنا ونخالطه، كان رسول الله يمازحنا ونمازحه، كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يزور غائبنا ويعود مريضنا ويدعو له، كان رسول الله يداعب الصبيان ويمسح على رؤوسهم. قال سيدنا أنس: كان لي أخ صغير يسمى أبا عمير، كان له عصفور يلعب به يسمى النغير، كان رسول الله إذا لقاه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أسمعت إلى أي حد كان أدب رسول الله وتواضع رسول الله؟ كان لا يتكبر على أحد، كان لا يتعالى على أحد، يخالط الناس، ويخالطونه، يؤكل الناس ويؤكلونه، يشارب الناس ويشاربونه. بل اسمع إلى ما هو أعظم من ذلك، جلس النبي بين أصحابه فأرادوا أن يجعلوا له متكأً، عايزين يعملوا النبي قاعدة خاصة بالنبي، يعني شلته كده هيجيبوا حتة جلد واخد بالك ها، ويحشوها ليف من بتاع النخل ويعملوها قاعدة، يعني سيدنا النبي لما يقعد في وسطهم يقعد على العالي شوية، يقوم اللي يدخل وما هوش عارف النبي لما يبص للمجلس يعرف مين النبي ومين أصحاب النبي. أرادوا أن يحشوا له ها وسادة من أدم، يعني من جلد، يحشوها ليفا ويجعلوها لرسول الله يتكئ عليها، فأبى رسول الله وجسى على ركبتيه. قعدة النبي من الصحابة كان يقعد على ركبتينه كده زي قعدة التشهد، كان إذا جلس جسى على ركبتيه، وإذا وضع الطعام كان بينهم على ركبتيه، ثم يطأطئ رأسه ينزل بوشه لتحت وبيأكل. فقالوا يا رسول الله لما كل هذا؟ قال رسول الله، قال لي الله إنما أنت عبدي ورسولي، فإذا ما جلست أحب أن أجلس جلسة العبد، وإذا ما أكلت أحب أن آكل أكلة العبد صلى الله عليه وسلم. بحب أقعد قعدة العبد. ربنا قال أنت عبد، أنت عبدي ورسولي، فإذا ما جلست أحب أن أجلس مجلس العبد، وإذا ما أكل أحب أن آكل كما يأكل العبد. من هذا يا سادة؟ إنه سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسأل على من غاء. افتقد النبي امرأة، خلي بالك عشان الناس اللي بتقرأ الحديث ده بروايتين، رواية قالت إنها امرأة ورواية قالت إنها رجل، ماشي، ورواية قالت إنها امرأة واسمها أم محجن، يبقى أي رواية قبلك بقى في التاريخ في الروايات تبقى ربنا يعلمنا إن شاء الله. صلى على سيدنا رسول الله. افتقد النبي امرأة كانت تقوم مسجده، يعني أنت تقوم مسجده بتلم القمامة بتنظف الجامع، يعني مسجد النبي في المدينة، خلاص. الرواية الثانية إنه راجل، على حد بقى امرأة أو رجل، ماشي. فقال أين فلان؟ قالوا ماتت يا رسول الله. سأل النبي عن أمة سوداء عبدة مملوكة كانت تنظف مسجده، ليست من أشراف القوم ولا من وجهائهم، وإنما هي من أقل ما يكون من الناس، تنظف مسجد رسول الله وتعيش على الكفاف الذي يتصدق عليه عليها به أصحاب رسول الله. أين فلانة؟ أو أين فلان؟ على الرواية التالية قالوا ماتت يا رسول الله، أو مات ها؟ فغضب النبي وقال لما لم تؤذنوني؟ الصحابة قالك يعني دي تساوي ان احنا نروح نجيب النبي ونقول له فلانة ماتت او فلان مات؟ اسوها كده يعني دي ما تساوي ايه يعني عشان نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليها احنا وندفن وما نتعبش النبي، خلاص. الرواية اللي قالت انها ام محجن قالت قالوا كان الحر شديدا يا رسول الله فخشينا عليه، خفنا عليك من شدة الحر، فصلينا عليها ودفناها. قال النبي خذوني إلى قبرها. يا تواضع رسول الله، خذوني إلى قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه عليه، فذهب النبي ووقف عند قبرها وصلى عليها، ثم قال أيها الناس أو ما علمتم أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وأن الله ينورها لهم بصلاة عليهم؟ قبور دي ظلمة، ظلمة مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله لينورها لهم بإيه؟ بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي لما فرغ من الصلاة عليها قال يا أم محجن أي العمل وجدت خيرا؟ قولي لي أحسن عمل قبلك إيه أو عرفتيه إيه؟ قالت يا رسول الله والله ما وجدت أفضل من تنظيف المساجد عند الله. سبحان الله. سأل النبي عن رجل أو امرأة كان يعمل باللفظ البلد بتاعنا زبالا، سأل عنه النبي لما افتقده: أرأيتم إلى أي حد وصل تواضع رسول الله؟ دخل عليه سيدنا عمر عليه رضوان الله فوجده ينام على حصير بالية. ما توحد الله، حصير مش حصيرة وبس، ده حصيرة ايه مقطعة بالية قديمة، حاجة قديمة يعلوها التراب، عليها تراب والنبي نايم. شوف تواضع النبي وأدبه. فاعتدل النبي، عدل، كان نايم دخل عليه واحد سيدنا عمر، أم معدود كده سيدنا عمر، فسيدنا عمر بيبص ها، فوجد الحصير قد أثر في جنب رسول الله، حصير عاملة حزوز كده طوط في جنب سيدنا النبي. شوف انت بتنام على ايه، واحمد الله على ما انت فيه من نعم الله. ماشي، النبي نايم على حصيرة مقطعة معفرة علمت في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال يا رسول الله، او قال له النبي: ما يبكيك يا عمر، تبكي ليه؟ قال: يا رسول الله، ان ملوك الفرس والروم ينامون كما تعلم، تعرف بيناموا على ايه، وانت سيد خلق الله تنام على حصير بالية حتى أثر الحصير في جنبك يا رسول الله. فهش النبي وبشر، ابتسم سيدنا عمر ابتسامة الراضي عن الله وعن عطاء الله، الراضي بالقليل صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عمر، أولئك قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. دي رواية. الرواية الثانية قال: يا عمر، أو ما ترضون أن تكون لهم الإيه؟ لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ هذا عن تواضع سيدنا رسول الله. ده أنا أقول لك حاجة بقى أعجب من كده، جاء سيدنا عمر يستأذن سيدنا رسول الله لكي يذهب ليعتمر. بعد إذنك يا رسول الله أنا نويت أروح أعمل عمرة. ماشي، أتدري ماذا قال النبي لعمر؟ النبي مين؟ ها مين؟ أيوة صلى الله عليه وسلم. في ناس مش عايزة تصلي. صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي محمد سيد الخلق، الرجل الأول بل المخلوق الأول في المنزلة والكرامة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى محمد. سيدنا عمر بيقول له: بعد إذنك يا رسول الله أنا رايح أعمل عمرة. فيقول النبي لسيدنا عمر: يا أخانا لا تنسنا من دعائك. النبي يطلب الدعاء من رجل من أمته: يا أخانا لا تنسنا من دعائك. وكأن النبي مذنب، وكأن النبي ذو ذنوب يخشى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، ويستأذن عمر أن يدعو له وألا ينساه من دعائه. أرأيت إلى أي حد بلغ تواضع رسول الله؟ لما نهى النبي أصحابه أن يقوموا بين يديه واقفين، وقال من سره أن يتمثل الناس له واقفين فليتبوأ مقعده من النار، جاء في شرح هذا الحديث في بعض الحواشي لبعض أهل العلم كلاما جميلا، ولكنهم ما ذكروا سنده. قالوا أن رسول الله لما نهاهم وخرج وعاد قاموا بين يديه واقفين، وقال لهم ما حدش يبقى يقف، اللي بيحب الناس تقف له يعرف انه هيروح النار. فخرج وجي داخل وقف الحاضرون، قال: ألم أنهكم؟ مش أنا نهيتكم عن الوقوف لما أدخل عليكم؟ ها؟ فسكت أصحاب رسول الله، وإذا بسيدنا حسان بن ثابت يقوم بين يدي النبي ويقول: يا رسول الله، قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل ولب يرى هذا الجمال فلا يقوم. صلى الله عليه وسلم. عجبت لمن له عقل ولب يرى هذا الجمال فلا يقوم. رسول الله كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول الله علمه ربه التواضع، رسول الله أمره ربه بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، رسول الله ذكره ربه ببدايته وفضل الله عليه، ثم أمره أن يتواضع بين يدي الناس وبين يديه سبحانه وتعالى. رسول الله نماذج التواضع في حياته أكثر من أن يحصيها أحد، ولا يعلمها ويحصيها إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. بعد ذلك وصية النبي للأمة، وصية النبي للأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. ليه يا رسول الله؟ قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. عشان لحد يفتخر على حد: أنا أبويا فلان وجده فلان وعيلة فلان وإحنا أصل البلد وإحنا وإحنا. ما توحد تقول لا إله إلا الله وصلى على رسول الله. رواية وفيها ضعف، رواية فيها ضعف، ولكن سأذكرها في فضائل الأعمال لا بأس. لقي نبي الله موسى رجلا فقال له: من أنت؟ فاستغرب الرجل أو تعجب الرجل وقال: يا موسى، أو ما تعلم من أنا؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. فجاءه جبريل قال: يا موسى، ربك يقرئك السلام ويقول لك: افتخر عليك بتسعة من آبائه كلهم في النار وهو عاشرهم. يا الله يا الله، ما تاخدش بالمظاهر، ما تاخدش بالمناظر. قال رسول الله: رب أشعث أغبر. أشعث يعني دقنه منكوش أو شعره منكوش، رجل مش فاضي سرح من الهم اللي عنده. أغبر، هدومه مفربة عليها تراب وعليها عفار، رجل أفقر من إنه يلاقي هدمة يغير فيها الدنيا ويغسلها. رب أشعث أغبر ذي تمرين، ها يعني نس بيبتين كده في وشه من العبادة ومن الطاعة ومن الصلاة. سبحان الله العظيم. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. لو وقف على بابك تقول لابنك انزل مشي الرجل ده بلاش قرف، صليت على رسول الله. ماله يا رسول الله؟ قال: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله. لو قال له: يا رب عزتك وجلالك هتعمل لي كذا، على طول على طول يحصل ويحقق له طلبه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بل قال رسول الله: لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. بل اسمع إلى سيدنا عمر وهو يكلم أصحاب رسول الله، ثم يكلمنا من بعدهم عن تواضع رسول الله وماذا أوحى الله إلى رسول الله، لتسمعوا وتعلموا وصية النبي لأمته. صعد سيدنا عمر المنبر ذات يوم، والراوي سيدنا عبد الله بن عباس قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر يوما ثم قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله. صلي يا راجل، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا هكذا. هكذا إزاي؟ ها ابن عباس بيقول إيه؟ بقول وأشار عمر بباطن كفه إلى الأرض، وجعل عمر ينزل بباطن كفه إلى الأرض حتى دنا من الأرض. يبقى النبي هو بيشرح المنبر بيقول للناس: أيها الناس، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا هكذا. تواضعوا إيه؟ هكذا. فمن تواضع لله هكذا، يعني اللي يشوف نفسه صغير خالص كده، وقعد سيدنا النبي ينزل ايده لتحت، لما قربت الى الارض ايه اللي يحصل يا رسول الله؟ قال رسول الله: رفعه الله هكذا، وجعل النبي باطن كفه الى السماء. فعل ذلك سيدنا عمر على المنبر، جعل باطن كفه الى السماء كما رآه من رسول الله. يبقى سيدنا النبي قال ايه بقى؟ استوعبت الحديث؟ ان الله تعالى اوحى الي انه من تواضع لي هكذا رفعته ايه؟ رفعته هكذا. في رواية اخرى: ان الله تعالى قد اوحى الي انه من تواضع اليه رفعه. فاذا شئت ان ترفع فتواضع. تواضع. سيدنا النبي لما صعب على السيدة عائشة وهو نايم مش حاجة ياكلها: يا رسول الله، هل سألت ربك؟ قال: يا عائشة، إن الله تعالى أرسل إلي ملك، إن الله تعالى أرسل إلي ملك، وكان عندي جبريل. سيدنا جبريل مع سيدنا النبي، نزل ملك على سيدنا النبي، قال جبريل: يا محمد، انظر، بص كده، إن هذا ملكا ما نزل من مكانه من يوم خلقه الله إلا لك. ملك ده ربنا خلقه عامل له منزلة ما بتحركش منها، عمره ما تحرك منها، النهاردة نزل لك مخصوص يا محمد، فاسمع إلي. فسمع النبي للملك، الملك جاي بيقول لسيدنا النبي إيه؟ يا محمد، إن شئت نبيا ملكا أو نبيا عبدا. يعني ربنا بعته لسيدنا النبي بيخيره، بيقول له: يا محمد، إن كنت عايز تبقى ملك من الوقت هتبقى ملك، وإن شئت تفضل نبي وعبد تفضل نبي وعبد. فنظرت إلى جبريل. سيدنا النبي بيشاور وبياخد برأي الكبير. سيدنا جبريل معاه المعلم بتاعه، أستاذه، علمه شديد الإيه؟ القوة، جبريل، شديد القوة في الآية، جبريل عليه السلام. بيقول: فنظرت إلى جبريل. يعني ايه رأيك، نبي ملك ولا نبي عبد؟ ها، اسمع. فأشار لي جبريل: تواضع يا محمد. فقلت: بل نبي عبد، بل نبي عبد. حديث دلول رواية تانية ان النبي قال: عرض علي الصفا ان يكون لي ذهبا جبل الصفا. اسأل الله ان يجمعنا واياكم هناك على الصفا والمروة، آمين. عرض علي الصفا أن يكون لي ذهبا، فقلت: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. هذا هو رسول الله، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المقام الأرفع، ما جر أسواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله يقوم في مهنة أهله. يعني يعمل إيه؟ يعني في مهنة أهله يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يعد طعامه، ويغسل ثوبه، ويخصف نعله، يقعد يخيط المداس بتاعه صلى الله عليه وسلم عزكم الله، حتى إذا ما نودي للصلاة قام إلى الصلاة. شفت أخلاق سيدنا النبي؟ النهارده أقول لك إيه؟ أنا أخش المطبخ، أنا أعمل، وأنا ست، وأنا واحدة ست، هو كان سيدك رسول الله يفعل كل هذا، كان يفعل كل هذا. فتواضع ولا تتكبر. أخيرا وأخيرا نقول: ما واجبنا تجاه وصية رسول الله؟ هذا السؤال نؤجله إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، أيها الإخوة، واجبنا إذا ما تعرفنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم أخلاق النبي، أن نلزم أخلاق النبي. إن شاء الله إذا التقينا في اللقاء القادم إن شاء الله وهي جمعتنا بإذن الله، سوف يكون موضوعنا كما تكلمنا سابقا عن إمام المتكبرين، ثم تكلمنا في التي بعدها عن ورثته، فسنتكلم عن ورثة سيد المتواضعين محمد في اللقاء القادم إن شاء الله، لتنظر كيف علم رسول الله جيلا من أصحابه التواضع، كيف كان تواضع الصديق، كيف كان تواضع عمر، كيف كان تواضع عثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله. أيها الإخوة، كلامنا عن النبي ليس لكي نتعجب منه ونمصمص الشفاه وأحمر وجوهنا أو نبكي أو نقول هذا الخطيب متكلم وقال وقال وفعل، أبدا، وإنما ننقل عن رسول الله لماذا؟ الجواب عند الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر قول ربنا سبحانه. وجب علينا يا سادة إذا ما علمنا كل هذا عن تواضع سيدنا رسول الله أن نكون من المتواضعين، وألا نغتر بتكبر المتكبرين. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. الغرور هو الشيطان، الغرور شيطان الذي اغتر وتكبر على الله ويريدنا متكبرين مغرورين مثله، ولكن هيهات هيهات، نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. فجاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك، جاهد نفسك، جاهد نفسك، وتواضع، وضع بين عينيك من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. أسأل الله أن يجعلني وإياك من المتواضعين ومن أحباب سيد المتواضعين. اللهم إنا نسألك محبة نبينا ومحبة أخلاق نبينا والعمل بأخلاق نبينا والأجر على أخلاق نبينا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واشملنا بشفاعته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأدخلنا الجنة بسلام معه ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا، من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فأرنا فيه عجائب انتقامك يا جبار. اللهم إنا نسألك ونحن ضيوف في بيت من بيوتك أن تحفظ البلاد والعباد، احفظ مصر من أرضها إلى سمائها وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، واجعل قولنا وعملنا لك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا أبدا. اللهم أحسن الختام، أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا، أحسن خروجنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.